إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، أرى الليلة جمعا غفيرا كأنها صلاة الجمعة، وهذا الأمر في الحقيقة يجعلني في حيرة شديدة، فطالما نبهت إخواني إلى أنه ينبغي لنا أن نعالج كل مسائل الشرع كعلى أنها مسائل علمية، لا يجوز لنا أبدا أن نرفع بعض هذه المسائل وأن نضعها في رتبة غير رتبتها. والإنسان في كل المسائل العلمية التي تتعلق بشريعة الرب عز وجل ينبغي له أن يكون حريصا على إصابة الحق، وهذا لن يتأتى له أبدا إلا إذا عزل هواه ونحاه عن طريقه حين يسلك إلى الله عز وجل ويريد أن يتعرف على المسائل، سواء كانت مسائل اعتقادية أو عملية. ينبغي عليه أن يجعل هدفه الوصول إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. في الحقيقة هذه المسألة بالذات، أعني مسألة العذر بالجهل، تتسبب أو تسبب إثارتها حساسية شديدة لدى الكثير منا. منذ أن أعلن فضيلة الشيخ عن بدء هذه الدراسة وتنهال علي النصائح من خلال الهاتف ومن خلال المكالمات أو المقابلات الشخصية، الكل ينصحني أن لا أثير هذه المسألة لأنها ستتسبب في انقسام، ستتسبب في الانقسام بين إخواننا في فترة نحن نحتاج فيها إلى توحيد الصف. وأنا بشر لي قلب يخشى على إخوانه الفتنة، وإن كان البعض يظن خلاف ذلك فأمري أولا وأخيرا إلى الله عز وجل. البعض يقول محمد يثير الفتن دائما، فهو قد خرج من فتنة كلنا يعرفها وقرر أن يدخل في فتنة أخرى، وأنا لا أدري ما معنى كلمة الفتنة، وهل كان الذنب ذنبي في الفتنة السابقة أم كنت المجني عليه فيها. إنا إليه وإنا إليه راجعون. على كل حال، هذا الأمر صادف إصابتي بنزلة شعبية، وقد نصحني الأطباء بعدم الكلام بل وبعدم الخروج من البيت، ولكن لعلمي أن هذا الجمع، لا أقول هذا الجمع، كنت أظن أنه سيحضر ثلث أو عشر هذا الجمع، ما ظننت أن يحضر كل هذا الجمع، لعلمي أن هذا الجمع سيكون موجودا آثرت الآتي بنفسي بعد اتصال بقيم المسجد فضيلة الشيخ فوزي حفظه الله، فآثرت أن آتي إليكم بنفسي وأن أنبه على بعض النقاط التي أراها هامة جدا بين يدي دراسة هذه المسألة. وأقول دراسة هذه المسألة لأنني أصاب بدهشة بالغة، الكثير قد يستمع إلي في بعض المسائل أو في كثير من المسائل الفقهية، بل وفي بعض المسائل التي أخالف فيها أكثر أو الكثير من إخواني في الساحة وتكال إلي بسببها الاتهامات، يفرح كثير منا بكلامي في مثل هذه المسائل لأنها توافق ما عنده. فلا أدري أهو الهوى الذي جعل حاكما على مسائل الشرع أم أن الحكم أولا وأخيرا لله عز وجل، أعني بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح. أول هذه النقاط التي أحب أن أبينها هي النقطة الخاصة بتحرير محل النزاع في هذه المسألة، أعني مسألة العذر بالجهل. أنا إنما أتناول هذه المسألة من وجهة معينة، هذه الوجهة باختصار: لو أن رجلا آمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه في لحظة من لحظات حياته شعر بضيق، فتوسم في شيخ مسجده الذي يوجد بالقرية الصلاح، فذهب إليه وقال له: أشعر بكرب شديد وبضيق في صدري، فقال له الشيخ الذي توسم فيه الصلاح: سأدلك على علاج رباني، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضاقت الصدور فاستغيثوا بأصحاب القبور. فذهب الرجل يستغيث بأصحاب القبور ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره بذلك. هذا هو القدر الذي أريد أن أتحدث فيه، وأريد أن أجعل كلامي دائرا حوله. أما إذا عرف الإنسان أن حكم الله عز وجل في مسألة ما أنها محرمة، ثم إنه ارتكب هذه المسألة مع علمه بتحريمها، ولكنه يجهل أن فاعل هذه المسألة كافر بالله عز وجل، فهذه قضية أخرى، وقد نبه الأئمة الأكابر على أن مثل هذا يكفر لأنه علم أن هذه المسألة مخالفة لشريعة الله عز وجل وإن جهل حكمها. ومثل لذلك بالحدود، بمسألة الحدود: لو أن رجلا يعرف أن الله عز وجل حرم الزنا، يعرف أن الله عز وجل حرم الزنا، ولكنه يجهل حد الزنا، وكان هذا الرجل محصنا متزوجا، فزنى بامرأة وهو يجهل حد الزنا، فهذا يلزمه الحد بإجماع المسلمين. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو محمد ابن حزم رحمه الله، وهذه مسألة مبسوطة في كتب الأصول. فأنا لن أتكلم عن هذه المسألة، أنا سأجعل كلامي، إن رأيتم أن أتكلم سأجعل كلامي منصبطا على هذه الحالة الأولى التي ذكرتها، حالة رجل أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع هذه الوسيلة كوسيلة للقربى. فأرجو أن تستحضروا هذه المسألة جيدا. الهدف من معالجة هذا الموضوع بعد أن عرفتم محل النزاع الذي أريد أن أعالج من خلاله موضوعنا، فأهمية هذا الموضوع ترجع إلى أن الذي لا يعذر بالجهل إذا ما ثبت الجهل، إذا ما ثبت أن فلانا جاهز، الذي لا يعذر بالجهل يكفر فلانا هذا ويقول مثلا لا عذر بالجهل في أصول الدين أو في أصول التوحيد، ثم قد يتطرق الأمر أو إن الأمر يتطرق فعلا إلى تكفير من لم يكفر هذا الذي حكم عليه بالكفر، وهذه السلسلة تؤدي في النهاية إلى تكفير غالب الناس إلا الذين يوافقون المكفر على هذا المعتقد، يعني يكفرون جميع الناس. طبعا يترتب على هذا الأمر استحلال للمحرمات، استحلال لدمه، واستحلال لماله، واستحلال لعرضه. وهذا ما أقوله هذا ليس من قبيل المجازفة، بل هو أمر كلنا يعرف أنه يحدث. يحكم على فلان بأنه كافر، فيقول لامرأة فلان هذا ما الذي يدعوك إلى أن تعاشري هذا الكافر، عيشتك معه محرمة، فتسأله أطلب منه الطلاق، فيقول لها عقد الطلاق مفسوق أساسا، هو عقد باطل لا يصح، ويأخذ هذه المرأة من زوجها ويتزوجها على ذلك، ليس عند المأذون طبعا لأن يعرض نفسه لعقوبة تزوج امرأة متزوجة أمام القانون، وهذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. وبعد أن تقع هذه المصائب وتحت ضغط وقت الظروف التي أحاط بها نفسه، يلجأ إلينا في النهاية ليسأل قد كنت على المعتقد الفلاني وترتب على اعتقادي هذا أنني فعلت كذا وكذا وكذا وأريد أن أخرج مما أنا فيه. طبعا الأمور تكون قد تعقدت، ويترتب على هذا أيضا صرف لعامة الناس عن دينهم الحق، لأن طائفة من إخواننا قد رفعوا هذه المسألة وجعلوها أصل الأصول، جعلوها أصل الأصول، بمعنى أن الحق الذي بينه وبين الناس هو أن يعرفهم أن هذا المجتمع كافر، وأن الذين يذهبون إلى الأضرحة كفار، وهذا يؤدي إلى نفور الناس. وأنا أعلم أن جماعة من هذه الجماعات كانت تطوف بمنطقة من المناطق، أنا أعلم اسم رئيس الجماعة، لكن لا داعي طبعا لإثارة مثل هذا الأمر حتى لا يظن ظان أنني أولد مسائل من خيالي، ليس الأمر كذلك. كان يطوف في المساجد، ودعوته التي يصرخ بها بين ظهراني القوم أنتم كفار، ولا يصلي معهم بعد أن يدخل إليهم ويسبهم ويبين لهم أنهم كفار خارجون عن دين الإسلام، يغادر المسجد بغير صلاة إلى غيره من المساجد، وقد أدى هذا إلى فتنة عظيمة جدا. إخواننا عفى الله عنا وعنهم يؤلفون كتبا في هذه المسألة، أي كتاب ألف في عدم العذر، في العذر بالجهل، في تثبيت العذر بالجهل، إنما جاءك رد فعل للرد على كتاب ألف في عدم العذر بالجهل. وأتحدى أي واحد من الحاضرين أن يأتيني بمؤلف في تثبيت العذر بالجهل أدلك ابتداء في هذه المسألة. الكتب التي ألفت أولا ألفت في عدم العذر بالجهل، فاضطر إخواننا الذين يعذرون بالجهل إلى تأليف مصنفات للرد، أقول للرد. إذن هذا رد فعل، فهذه المؤلفات في تثبيت العذر بالجهل في أصول الديانة إنما ألفت كرد فعل، وأما الفعل فقد صدر من إخواننا الذين لا يعذرون بالجهل. وقد ناقشت أحدهم نقاشا استمر لمدة حوالي سنتين بغير أن يعرف أحد من إخواني سواء كانوا من المقربين أو المتباعدين عني، لم يعرفوا بهذه النقاشات. مكثت أناقشه لمدة سنتين وبينت له اعتراضاتي، وفي آخر الأمر تفض علي ويعفو الله عز وجل عن سائر المسلمين، إلا أنني فوجئت بأنه قد ألف رسالة ستصدر حديثا. هذه الرسالة جمعت كل ما حواه وكل ما دار النقاش عليه، جمعته هذه الرسالة وقد حصل على تزكية من أحد أهل العلم في المملكة السعودية، وهذا الكتاب سينشر الآن. في الحقيقة أخونا هذا قد أمكن والله من نفسه، قد أمكن من نفسه لأنه قد ساق الأدلة وثبتها على نفسه، ومكننا من أن نبين ما فيها وأن نزيف الزائف منها. وأسوق لكم مثالا بسيطا، إخواننا هؤلاء ومنهم هذا الأخ صاحب المؤلف الأخير اشتج علي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخله الله عز وجل بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يحمي بها في جهنم، يحمي بها في جهنم. وفي بعض الروايات 70 خريفا. فقلت لأخي: هذا الحديث في أصول الدين أم في فروعه؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بها في جهنم 70 خريفا قد دل على مدة محددة ينقصها هذا الرجل الذي تكلم كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فسيمكث في نار جهنم 70 خريفا وتنتهي مدته بعد ذلك. فقال: هذا الحديث في الفروع. قلت له: ألست تعذر الجاهل بفروع الديانة؟ أظن أننا نتفق على هذا. قال: نعم. قلت: فيلزمك أن تجيب عن هذا الحديث كما يلزمني أن أجيب عليه. يعني إيه؟ يعني أنت بتقول أن في دلوقتي عذر بالجهل في فروع الديانة، والحديث ده أنت معترف بأنه هو في الفروع، وإن أدي ما فيش عذره، يبقى أنت يلزمك أن تجيب عن هذا الحديث كما يلزمني أن أجيب عنه. قال: ولكني أريد منك الإجابة. قلت: أنا لن أجيبك إلا في نهاية المطاف، ولا تظن أن هذا لعجزي عن الإجابة عن الحديث، هو يعلم هذا إن شاء جاهلته، إن شاء جاهلته على كل هذه المناقشات. قلت له: فليس هذا عن عجز مني، وإنما أنا أريد منك أن تسير معي في المسألة التي جلسنا لأجلها. فكان هذا اعتراضا أولا. الاعتراض الثاني، قلت له: لما احتججت بآخر الحديث ولم تحتج بأوله؟ وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. هذا لفظ صحيح، أو يرسله الله بها الجنة، أو يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كما في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح. قلت له: لماذا أعرضت عن أول الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله؟ تأمل النصف الأول من الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذا الرجل لو افترضنا أنه يقول لا إله إلا الله وهذه كلمة من رضوان الله، أنت تقول هو لا يفقه معناها، طيب يعني لا يلقي لها بالا، يقول هو خلاص لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، أو يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فلماذا أعرضت عن أول الحديث وتمسكت بآخر الحديث؟ لماذا؟ هذا الرجل قال لا إله إلا الله ثم إنه استغاث بالحسين رضي الله عنه، وأنا مقر لك بأن هذا من الشرك المخرج من الملة، فلماذا أعملت نصف الحديث الآخر ولم تعمل نصفه الأول؟ ثم قلت له: وجه الحديث يا إمدي يوضحه، وخير ما فسر به النص النص، يعني خير ما يفسر به القرآن القرآن والحديث، وخير ما يفسر به الحديث القرآن والحديث أيضا. وقد جاء هذا الحديث من رواية بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. شوف، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. والمعنى أن الأول الذي تكلم بالكلمة من رضوان الله يعرف أنها من رضوانه تبارك وتعالى، ولكنه ما ظن أن يترتب عليها من الخير كل هذا الرضوان الذي يحل عليه من الله عز وجل. ويتكلم بالكلمة أيضا يعرف أن يعرف قبحها، ما كان يظن من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني يعرف قبح هذه الكلمة، ولكنه ما ظن أبدا أن يترقب عليها كل هذا السخط. وأسوق لك مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح، وهو يبين أن رجلا كان يسير في طريق فأصابه العطش، أصابه عطش شديد، فوجد بئرا فنزل في البئر فشرب، فلما خرج وجد كلبا ينهف من العطش يأكل الثرى، يأكل التراب من العطش، التراب المنثى بالماء الذي يوجد حول البئر، فقال: قد أصاب هذا الكلب من أو قد بلغ هذا الكلب من العطش ما كان بلغ بي. فنزل إلى البئر فخلع نعله فملأه بالماء ثم أمسك النعل بفيه وصعد البئر بيديه ورجليه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. وفي المثال الآخر هؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر مزاحا على سبيل الهزل، فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد مثلوا لهذا الأمر في كتب الأصول بمسألة الكذب، الرجل الذي يكذب ويعرف أنه يكذب، يعني يعرف أن هذا كذب وأن الكذب محرم، ولكنه ظن أنه إذا أوقع الكذب على صورة لا يترتب عليها ضرر بالنسبة للآخرين فهذا من الكذب الأبيض الجائز. هو ظن هذا مجرد ظن، تجد الأصوليين يقول لك هنا إيه؟ لا هذا الرجل يعرف تحريم الكذب ويعرف أن هذا من الكذب، بعد ذلك ما فعله ظلما منه، فالأحكام الشرعية ليست إلى العبد وإنما هي للرب تبارك وتعالى، وكذلك مسائل الطلاق وغيرها من المسائل. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر، يأتي أحد إخواننا ويقول مثلا إن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على الناس قبل أن يوجدوا على هذه الأرض في آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالإنسان على هذه الآية ليس معذورا بجهل ولا بغجل، ليس معذورا بالجهل، لأن الله عز وجل قد أخذ عليه الميثاق، فالميثاق هو حجة الله عز وجل عليه يوم القيامة. فنقول له أنت أصحت بالمسألة من بابها، إذا كان هذا الميثاق حجة على العبد قبل أن يخلق في الدنيا، لأن الله عز وجل أخذ على العباد الميثاق قبل أن يخلقهم، وقد تنازعوا هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد أم أن الأجساد خلقت أولا ثم تلفت الأرواح، نزاع طويل، والجمهور على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وهذا هو ما يصح عندي. لكن المهم في المسألة، أنت لما تعتبر أن دي هي الحجة، أن آية الميثاق هي الحجة، إذا أنت أصحت مسألة الأرض بالجهل، إذا كل إنسان عارف كل حاجة بعد ذلك، والرسل وظيفة الرسل فقط أن يذكروا بفروعيات الدين، بفروعيات نفسها، بفروع الدين بالصلاة وتحريم الزنا وتحريم الكذب، بل إن بعضهم يذهب إلى أن الزنا محرم في العقل، كما قد يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فالشاهد من هذه الأمور أن تنظيم المحاضرات لمناقشة مسألة العذر بالجهل إنما يأتي كرد فعل لا كفعل، يترتب لما يترتب على هذه المسألة من مخاطر جسيمة تؤثر على الإنسان، تؤثر عليه في دينه وفي نفسه، وتؤثر وتؤثر على إخوانه المسلمين، بل تؤثر على الدعوة الإسلامية برمتها. فهذه هي أهمية المسألة، وهذا ما يتعلق بأهمية وخطورة هذه المسألة، بالإضافة إلى أن الجهل بمثل هذه الأمور واعتناقها قبل معرفة الأدلة التي تدل عليها يوقع الإنسان في تناقضات. إزاي؟ أنت مثلا بالنسبة لمسألة تكفير تارك الصلاة، لو أنت تبنيت مسألة تكفير تارك الصلاة ووقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وسألت لما كفرت تارك الصلاة، هل ستقول لأنني سمعت فلانا يقول تارك الصلاة كافر؟ قد سمعت كثيرين يقولون تارك الصلاة ليس كافرا. فإذا كنت ممن لا فاقة له بالنظر في الأدلة وكلام العلماء وما إلى ذلك، لا تضيق على نفسك ولا تضيق على غيرك، لأن الحاصل كما قال فضيلة الشيخ في يوم الجمعة الماضي، البعض منا يكفر تارك الصلاة بغير دليل صحيح، وأبوه تارك للصلاة يكفر أباه، وإذا بأبيه يموت يقبضه الله عز وجل فيرث في أبيه، أو يتحيل لأخذ حصته من الميراث تحت أي مسمى. أنت متعبد بشرع، إن كنت تدين الله عز وجل بمسألة الناس فسيلزمك تصرفات وأحكام مترتبة على اعتقادك بهذه المسألة، أما أن تعتقد أصل المسألة ثم تأتي بتصرفات تخالف ما تعتقده في هذه المسألة، فأنت ستسأل عن هذا يوم القيامة، لأنك قد أدخلت الدين في مقام اللعب، تحل شيئا وتحرم شيئا، حولت الدين إلى مجموعة من الأخوان، والله عز وجل سائله يوم القيامة. الحاصل في غالب مسائل الشرع، خصوصا في المسائل المتعلقة بالتكفير، أن عامة إخواننا يعتقدون المسألة ثم يبحثون عن أدلتها، لذلك تأتي المذاهب معكوسة، المخروج منها الأدلة، تنظر في الأدلة وهذه الأدلة تقودك إلى المعتقد الصحيح، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، لكن إذا جربت الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الكتاب والسنة قائدا لك في سيرك إلى الله عز وجل، فأنت في هذه الحالة مأمون عليك، إن أخطأت لك أجر وإن أصبت لك أجران. فلا بد من أن تقودك الأدلة إلى المعتقد الصحيح في أي مسألة من مسائل الديانة. هذه نقطة جوهرية. طبعا لا تظن أن الكلام يتعلق بالغلاة من إخواننا فقط، وإنما يشمل أيضا المفرطين، وليست هذه تزكية لنفسي بمعنى أنني أتحدث عن الغلاة وأتحدث عن المفرطين فأنا الذي تمذهبت بالوسطية وما إلى ذلك أبدا، لكن الإنسان كي يكون معذورا أمام الله عز وجل لا بد وأن يبذل كل ما في وسعه، ولا بد وأن تكون كل القضايا قابلة للنظر وقابلة للمناقشات. انت إذا كنت على مذهب صحيح، لما تكلم في دين مش مذاهب سياسية أو آراء فلسفية، نحن نتكلم في ديانة. فإن كنت أحكمت مذهبك في مسألة ما، ما الذي يضيرك من أن تسمع كلام الآخرين وأن تناقش وأن تصحح وتزيف وما إلى ذلك؟ ما الذي يضيرك في هذا؟ أنا أود من إخواني، وهذه المسألة كررتها مرارا، أود من إخواني أن يجعلوا كل المسائل مسائل علمية، يعني شأن مسألة تكفير ذلك الصلاة كشأن مسألة العضو بالجهل، كشأن مسألة هل مس الذكر ناقض الوضوء أم لا، وكذلك لحم الإبل، أو هل تجوز إمامة الفاسق أم لا، كلها من أمور الديانة التي تعبدنا الله عز وجل بها. هذه بعض الأمور التي جالت بخاطري، وما اعتقدي في هذه المسألة يعني لم يؤدي لي بفضل الله عز وجل إلى أن أسلك المكة المرجئة قديما وحديثا، يعني أود أن أقرر هذا الأمر. اعتقادي في هذه المسألة لم يدفعني إلى أن أسلك مسلك المرجئة القديم والحديث، فنحن نعلم أن طائفة من إخواننا الذين ابتلوا بالتصريف، إذا ما ذكرت له أن فلانا يفعل كذا وهذا من الشرك، يقول لك هو معذور بالجهل. معذور بالجهل؟ وهو أنت حققت المسألة وعرفت فعلا أنه معذور ولا لا؟ أنت حققت من حاله وعرفت معذور هو أم لا؟ على أي أصل مثلا بنيت؟ إذا كنت تبني على أصل عام وهو أن الجهل قد عم وقل العلم بآثار الرسالة، سلمنا، لكن لا ينبغي أن يقودك هذا إلى أن تخرج هذا الفعل عن ردته في الديانة وأنه شرك، هذه واحدة، أو أن تقول لا يكفر إلا من فعل هذا مستحلا، يعني ايه مستخلة؟ كلمة مستخلة دي ما هو معناها وكيف يثبت عندك باستحلال؟ هل لابد ان يقول انا مستخل؟ وقال نعم اتيناه بكلام ائمة السلفية وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد لنبين له ان كلامه هذا لم يقل به غلاة المرجئة من الجهمية، يعني الجهمية كانوا احسن حالا منه. فهذه الامور لا ينبغي ان نأخذها بحساسية. الحاصل ان بعض اخواننا اذا تمذهب بمذهب الغلاة ثم تبين له خطأ هذا المذهب ينتقل منه 180 درجة الى مذهب المفرطين، الى مذهب المفرطين. دايما كده تلاحظ لما ينشأ عند واحد غلو شديد بعد فترة اذا تبين له فساد هذا الغلو انتقل الى مذهب باطل اخر، مذهب المفرطين. والقليل من يسلك المسلك الوسط دائما، وهو الانسان الذي ضرب نفسه على ان مسائل الديانة لا يهمه فيها او لا يهمه فيها الا ان يحقق او يحصل رضا الله عز وجل، اما في اجر او بنوال اجر، واما بنوال اجرين، وهذا لا يكون ابدا الا بتجريد الاتباع للمصطفى صلى الله عليه واله وسلم. اذا تقرر هذا فسيكون منهجي ان اخترتم ان نستمر في دراستنا هذه، سيكون منهجي ان اعالج ادلة المخالفين اولا، سأقرأ كلامهم من كتبهم. وقد اتيت معي بالكتب، سأقرأ كلامهم من كتبهم وسأقسم ادلتهم الى اقسام ثلاثة. القسم الاول وهو يشمل آية الميثاق فقط، آية الميثاق، لأن هذه الآية يعني تحتل مكانة بارزة جدا بين أدلة إخواننا. والقسم الثاني يشمل الأحاديث التي وردت بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تفيد أن ناسا من المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيعذبون قتل الرجعان، وهذا ثابت في حديث عائشة الذي رواه مسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جبعان أينفعه ذلك، يعني إنفاقه وكرمه، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكحديث إن أبي وأباك في النار، وكحديث استئذانه صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذنه أن يستغفر لها فأبى أن يأذن له عليه الصلاة والسلام، وكحديث عمرو بن عامر الخزاعي الذي يزر قصبه أو أمعاءه في النار لأنه كان أول من بحر البحيرة وسيب السائبة فبدل ملة إبراهيم عليه السلام. هذه هي المجموعة أو القسم الثاني الذي يشمل الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة تفيد أن ناسا سيعذبون قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثالث يشمل النصوص من كتاب الله عز وجل التي وصفت أقواما بأنهم من المشركين أو من الكافرين، مع وصفهم في هذه النصوص بأنهم جاهلون أو بأنهم لا يعلمون، وأمثل لذلك بقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شوف في صدر الآية إيه؟ وإن أحد من إيه؟ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بس أول الآية أحد من المشركين، وفي آخر الآية قوم لا يعلمون. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحبوط العمل وجه الاستدلال وجه استدلال إخواننا أن حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك، ومع ذلك فقد قال الله عز وجل وأنتم لا تشعرون، يعني تتقعون في الشرك المحبط للعمل أو في الكفر المحبط للعمل بغير شعور منكم. وقد قال الله عز وجل في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة. وجه استدلالهم بالآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين فسماهم عز وجل كافرين، لم يكونوا منفكين يعني لم يكونوا زائلين عن شركهم هذا انتظارا للبينة، يعني هم مش واعين في الكفر ولن يبتعدوا عن الكفر إلا بأن تأتيهم البينة. لا، ليست هذه حالهم. واضح هذه الاستدلال بالآية فهي دي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن يعني منحلين أو زائلين عن شركهم حتى تأتيهم البينة، يعني لا تحسب يا محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء إنما وقعوا في الكفر والشرك لعدم وجود البينة، بحيث أنه إذا جاءت البينة فسيزيلهم هذا عن شركهم وكفرهم. لا تحسب هذا. واضح كده المعنى؟ أقول ثاني، لا تحسب يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء المشركين والكافرين إنما وقعوا في الشرك لعدم وجود البينة، بحيث أنهم إذا جاءتهم البينة فسيزايلون هذا الشرك والكفر. لا، لا تحسب هذا. دول مشركين أساسا مش لغياب البينة، مش لغياب البينة اللي هي في الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي أمثلة للمجموعة الثالثة. وقبل أن أخوض في التعليق على هذه الأدلة بأقسامها الثلاثة ودراستها، سأقدم ببعض المقدمات التي سأفصل فيها القول بحيث تكون محفوظة جيدا في ذهن القارئ، في ذهن السامع، بحيث إذا رددنا إلى مقدمة من هذه المقدمات رددنا إليها بغير حاجة إلى فرض الأدلة في الدليل الفلاني والدليل الثاني والثالث والرابع والخامس لعدم التكرار، لعدم التكرار. يعني الآيات اللي أنا النصوص التي ذكرتها يا أخوانا على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، على سبيل المثال. واخدين بالكم؟ أنا هناك بعض أو هناك نقطة هامة جدا، وهي النقطة التي تتعلق بالأسئلة. نريد أن ننظم أمر الأسئلة كي تكون الدراسة مفيدة، ولكنني أعد أنني لن أنصرف من مقامي هذا، يعني بعد الفراغ من الأمر، قبل أن أجيب عن جميع الأسئلة. أعد بهذا قبل أن نجيب عن جميع الأسئلة. لكن الشيخ إن شاء الله عز وجل استغفر الله، لكن الشيخ فوزي حفظه الله يقول يعني قد يفضل أن يجاب عن كل قسم من الأقسام بعد نهاية الكلام عليه، يفضل أن تكون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذا القسم قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني. أنا لا مانع عندي، لكن إخواننا عارفين إن لما نيجي مثلا نتناول آية الميثاق ممكن البعض يستدل بأدلة موجودة في الأقسام الأخرى، فالأفضل إن أنت لما تحيط بالصورة كاملة اسأل زي ما أنت عايز. لكن أنا قاعد وليس من طريقتي الهروب من الأسئلة بفضل الله عز وجل، يمكن أنتم تعلمون هذا عني. فأنا قاعد بالإجابة عن جميع الأسئلة. برضو أقول كل الكلام ده إذا ما قررنا البدء في هذه الدراسة أنا وأنتم. وأود أن اللي يشكل عليه أمر من الأمور إن هو يستوضحه في الحال. فشوف مثلا سائل بعد الكلام اللي أنا قلته في المقدمة ده، فاكرين حديث ابي هريره ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ولا رضوان الله؟ انا قلت في الحديث ده ايه؟ قلت ان الحديث ده المستدل مقره انه في الفروع، مقره ان الحديث ده في الفروع، وهو يعذر بالجهل في الفروع، يبقى يلزمه ان يجيب عن هذا الحديث كما يلزمه. قلنا ان معنى الحديث ان الرجل ده جاهل اهو وراح في 60 داهيه. طيب راح في 60 داهيه في اصل من اصول الدين ولا في فرع من الفروع؟ هتقول في اصل من الاصول؟ هتقول في فرع من الفروع؟ طب ما انت بتقول ان في عذر بالجهل في الفروع وان الراجل ده وقع في المصيبه دي وهو جاهل فراح في 60 داهيه. يبقى انت يلزمك ان انت تزود زي ما يلزمني. تاني حاجه ان فهم الحديث ما يدلش عليه انت بتقول عليه، واضرب لك امثله. فصار السؤال اللي جاي بيقول ايه؟ واذا تمكن عذر لجهال هذا العصر فهيا بنا نلتمس العذر ايضا للنصارى فهم ايضا ضالون جاهلون. ولا اله الا الله لها شروط ونواقض ليست كلمه تقال فقط. واما حديث الرجل البغي، هو مش بغي، الكلام ده ورد في امراه بغيه، البغي حاجه ثانيه، الذي نزل البئر هو كان على معصيه ولكن العقيده عنده طيبه. انا كلمت على مساله العقيده وانا قلت ان ده دليل على عدم العذر يا اخوانا. ايه؟ انا قلت ان ده دليل على العذر، ولا بقول ان الحديث ليس في موضوعنا اساسا، والحديث ان كان فيه اشكال مع ان هو ما فيهوش اشكال، لكن ان كان فيه اشكال يبقى يلزمك انت ما بتعذرش وانا بعذر.